الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر، كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به. قلنا بأن التجارة تارة تكون محرمة وأخرى تكون مكروهة وثالثة تكون مباحة، وهذا التقسيم قلنا بلحاظ الموضوع، بلحاظ محل التجارة. وبينا في البحث السابق أو في الأبحاث السابقة أن هناك تقسيم آخر بلحاظ فعل المكلف، وهو ينقسم إلى الأقسام الخمسة كما سيأتي بيانه قريبا في عبارة الماتن. ثم صار الماتن بصدد بيان المكروهات في التقسيم الأول، فانتهى إلى هذا القسم أو هذا المصداق، وهو كسب الصبيان. هنا توجد مسألتان: المسألة الأولى وهو أن كسب غير البالغ لماذا يكره؟ المسألة الثانية أن الكراهة لمن هي متوجهة؟ الخطاب بالكراهة إلى من تتوجه؟ أما المسألة الأولى وهي أن منشأ الكراهة في كسب الصبي ما هو؟ فقلنا باعتبار أن الصبي إما لجهله يجترئ على الحرام، وإما لعلمه برفع القلم عنه يجترئ على الحرام. وحيث أن الصبي لا يخرج عن أحد هذين، إما لا يعرف الحلال من الحرام فكسبه قد يكون من الحرام وهذا منشأه، أو شبهة الحرام منشأها جهل الصبي بالحلال والحرام. المنشأ الثاني للشبهة في مال الصبي وفي كسب الصبي بعبارة أدق هو أن الصبي يعلم ما هو الحلال والحرام، ولكنه من جهة أخرى لو علم أنه مرفوع عنه القلم فإنه قد يجترئ على الحرام أيضا. وعلى هذا الأساس فتوجد شبهة في ماله، فهنا مرة نعلم أن كسبه من حرام وهذا لا إشكال ولا شبه أنه يجب الاجتناب، ومرة نعلم أن كسبه من حلال فهذا لا إشكال ولا شبه أنه يجوز الارتكاب، وثالثا نشك أن هذا المال الذي اكتسبه من عمل أو بأي طريق كان هل هو من حلال أو من حرام. في مثل هذه الصورة يقول يأتي ماذا؟ تأتي الكراهة. إذن الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يفصل بين ما علم بحرمته فيجب الاجتناب جزما، وما علم بحليته فيجوز الارتكاب جزما، وما اشتبه أنه حلال أو ليس بحلال. طبعا لا بنحو العلم الإجمالي، ها، مو أنه علم أنه يوجد حلال ويوجد ماذا حرام، يكون العلم الإجمالي منجز ويجب الاجتناب، هذا مما لا إشكال فيه. لا شك من قبيل أنك تشك أن هذا الماء ماء طاهر أو ماء نجس فتجري البراءة. هناك أيضا يمكن إجراء أطالة الإباحة ولكنه ماذا أحوط أن يترك هذا المال. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أن خطاب الكراهة لمن يتوجه؟ قال خطاب الكراهة يتوجه إلى الولي، حيث أن الولي لو أراد أن يأخذ هذا المال من الصبي ويتكسب به فإنه يكره له، وإلا لا معنى لأن يتوجه حكم تكليفي إلى الذي رفع عنه القلم. إما هذا وإما أن المخاطب هو الصغير، هو الصبي الذي رفع عنه القلم ولكن بعد بلوغه. فإذا بلغ الصبي وكان ذلك المال أو الكسب في حال صباه موجودا بيده فإنه أيضا يكره له التكسب به. قال ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر. يقول فقهاؤنا أو أكثر فقهائنا أطلقوا، لم يفصلوا بينما علم أنه من محلل وبينما اشتبه أنه من محلل أو محرم. ونحن لابد الأصح ماذا أن نفصل بينما علم أنه محلل وبينما اشتبه فيه ذلك. يقول ولا كما أنه لو علم تحصيله جميعا أو تحصيل بعضه من محرمين، لو علم تحصيله جميعا أو علم تحصيل بعضه من محرمين، جميعا من محرم أو بعضه من محرم، فماذا؟ قال إن علم تحصيله جميعا من محرمين فيجب اجتنابه جميعا، وإن علم تحصيل بعضه من محرمين وكان ذلك البعض مفروزا متميزا عن المحلل فيجب اجتناب ذلك البعض، وإن كان مشتبها بالمحلل مشتبها بالمحرم فيجب الاجتناب أيضا للعلم الإجمالي بأن في هذا المال حرامون. التفتوا للعبارة هذه، وجب اجتنابه لو علم جميعا أنه مكتسب محصل من محرم وجب اجتنابه جميعا، أما لو علم تحصيل بعضه من محرم فهنا أيضا توجد صورتان، إما أن المحرم متميز عن المحلل فمن الواضح أنه يجب اجتناب ذلك البعض المحرم، وإما مشتبه بالمحلل والمحلل مشتبه به فنعلم في هذا المال مقدار من الحلال ومقدار من الحرام ولا نميز بعضه عن بعض، فهنا علم إجمالي منجز فيجب اجتنابه جميعا. قال أو اجتناب ما علم منه أنه من الحرام، هذا إذا علم تحصيل بعضه من المحرم، أو اشتبه به، فإذا اشتبه أيضا يجب اجتناب الجميع. المسألة الثانية أن الكراهة لمن هي متوجهة، قال ومحل الكراهة تكسب الولي بهذا المال بهذا الكسب، لا كما يقول في الحاشية أن يحمل الصبي على التكسب، لا تكسب الولي يعني الولي يأخذ المال من الصبي ويذهب ويتكسب بهذا المال الذي جاء به الصبي، هذا مكروه للولي. ومحل الكراهة تكسب الولي بالمال أو أخذ المال منه أي من الصبي للاستفادة منه في أي موردين، أو أن محل الكراهة هو الصبي ولكن بعد رفع الحجر عنه يعني إذا صار بالغا. وكذا يكره الإنسان عنده مال يريد أن يضارب مع شخص آخر أو يريد أن يجري معاملة مع شخص ولكن يعلم أن ذلك الشخص الذي يريد المضاربة معه أو يريد أن يتعامل معه لا يجتنب الحرام، يعلم ذلك، لا يؤدي حقوق الله، يعلم ذلك، ولكن لا يعلم أن هذا المال الذي أعطاه قد تعلق به حق من حقوق الله أو لم يتعلق، أو يعلم أنه لا يجتنب الحرام يأكل الربا ولكن لا يعلم أن هذا المال الذي أخذه منه من المال الربوي أو من المال المحلال، في مثل هذه المورد أيضا يقول يكره المعاملة والتكسب مع مثل هذا الشخص لأن ماله مورد الشبهة، وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه، كسبه مكروه. ما معنى مكروه؟ وبالنسبة إليه لا يجتنب الحرام، ماذا؟ كسبه حرام بالنسبة إليه، وإنما الكراهة لمن؟ الكراهة لمن يتعامل معه ولا يعلم أن المال الذي أعطيه هل هو حلال أو هو حرام. وأما الكسب المباح يعني متعلق الفعل هو المباح، موضوع التجارة المباح، قال ما خلا عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا، عند ذلك تتحقق الإباحة بالمعنى الآخر. ثم التجارة، الآن نأتي إلى التقسيم الثاني الذي ذكره الماتن والشارح أو أشار إليه الشارح في أول بحث التجارة وكتاب التجارة، وهو أنه تارة ننظر إلى التكسب بما هو فعل المكلف، وقلنا أن الفقيه لا بد أن يبحث هذه الجهة لأنه وظيفته بيان حكم فعل المكلف، وإما نبحث عن متعلق فعل المكلف وهو محل التجارة. فيما يرتبط بفعل المكلف من الواضح أن فعل المكلف توجد فيه ماذا؟ الأحكام الخمسة. فعل المكلف إما واجب وإما حرام وإما مكروه وإما مستحب وإما مباح بالمعنى الآخر. ثم التجارة وهي نفس التكسب يعني نفس الفعل الذي يقوم به التاجر والكاتب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. فالواجب من التجارة ما توقف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجب النفقة عليه، لا يستطيع أن يقوم بمؤونة نفسه ولا بمؤونة عياله الواجب النفقة عليه إلا بأي عمل، فالعمل يكون واجبا هذا العمل. ومطلق التجارة أيضا من الواجبات، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، فإنه كثير من الأعمال الموجودة في المجتمع هذه الأعمال لا بد من وجودها ولا بد من يتكسب بها، وإلا لاختل نظام المجتمع، فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على مؤونته، لا بد أن يعمل وإن كانت زائدة على مؤونته. افترضوا أن نحتاج نحن إلى بقال، نحن نحتاج إلى شخص يبيع الشعير، يبيع التمن، يبيع الحنطة ونحو ذلك، نحتاج إلى هذا. هذا يقول بأنه أنا حاجتي تؤمن في 10 أيام، أنا عندما أشتغل 10 أيام في الشهر حاجتي تؤمن، فغير مضطر إلى أن أشتغل في الشهر الواحد ماذا 30. وافترض أنه لا يوجد خباز مثلا، لا يوجد خباز له، هذا لا يستطيع أن يقول أنه أنا مؤونتي تتأمن في أسبوع واحد في 10 أيام، فأعطل ماذا؟ فأعطل 20 يوم الباقية من الشهر. لا، وإن زادت على مؤونتي فإنها من الواجبات الكفائية التي يتوقف عليها نظام النوع الإنساني. من هنا جملة معترضة أقول، من هنا يتبين أن الإسلام لم يترك أحكامه بلا قائد، بلا والي، بلا ولي، لأنه من يعين أن هذا يتوقف عليه النظام نظام النوع الإنساني أو لا يتوقف؟ من يعين ذلك؟ إذا ترك الأمر لكل إنسان تقول والله يتوقف أو لا يتوقف، أنا مو مزول عن البشر، أنت تفرض عليه أنه في اليوم والليلة يشتغل 8 ساعات، في اليوم أو في الشهر الواحد يشتغل ماذا 25 يوم، ولا يحق له أن يعطل أكثر من 5 أيام في اليوم. فإن قلت بأنه فإن قال الإنسان آخر لماذا يعين؟ يقول باعتبار أنه المسؤول القائد الولي، هذا شخص بأن هذا لابد يشتغل باليوم في اليوم حتى يحفظ ماذا نظام المجتمع. أما لو ترك وشخصه يكون مخير، أن يأتي وأن لا يأتي، أن يعطل وأن لا يعطل، وهذا معناه اختلال النظام الاجتماعي. ومن هنا أنت عندما ترجع إلى الأحكام الشرعية تجدها جميعا إن لم يكن هناك ولاية فتكون كحبات المسبحات متناثرة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خيط يربط هذه الحبات المتناثرة فتكون مسبحة يمكن الاستفادة منها. الأحكام الشرعية، الحق والإنصاف، انقطع النظر فيها عن ولاية الفقيه وعن ولاية الأمر وعن وجود قائد في الأمة، تجد أن الأحكام تتناثر ولا يمكن أن ندير نظاما اجتماعيا بكل ما يحتاج إليه النظام الاجتماعي من أبعاد ومن حاجيات إلا مع وجود قائد يدير ذلك النظام الاجتماعي. إذا كان الإسلام قد واحدة من أدلة ولاية الفقيه، نحن لا نحتاج أن نبحث عن ولاية الفقيه، مقبولة عمر بن حنظلة تامة له مو تامة، الرواية الكذائية صحيحة السند وضعيفة السند، لا هذا أحد الطرق. ثم لم يتم أساسا الأحكام الإسلامية غير قابلة للتطبيق إلا من خلال وجود قائد، إلا من خلال وجود ولي. حتى هذا الولي كيف ينتخب؟ هل هو مفروض من قبل الأئمة، منتخب من قبل الأمة؟ هذه بعد أبحاث أخرى، وفي اعتقادي كلها أبحاث اجتهادية، لابد أن نجتهد ونستخرج نظرية الحكم والإدارة في الفقه الإسلامي. ومما يؤسف أنه إلى الآن احنا لم نشتغل على هذا البعد من الإسلام عملا وشغلا حقيقيا. نعم بحمد الله في الآونة الأخيرة صار توجه إلى هذه المطالب، ولكنه أنتم تعلمون أن هذه الصلاة أو باب الصلاة الذي وصل إلينا بهذا العمق الذي بأيدينا هذا اليوم، هذا أي مقدار اشتغل عليه الفقهاء؟ 1000 سنة اشتغلوا عليه إلى أن وصل إلى هذا العمق. الطهارة أي مقدار اشتغل عليه الفقهاء؟ 1000 سنة اشتغلوا عليه إلى أن وصل. فأنت لا تتوقع أن نظام الحكم والإدارة في الإسلام بمجرد شغل 5 سنوات و10 سنوات من بعض العلماء أيضا مو من جميعهم أنت تستطيع أن تستخرج نظرية كاملة صحيحة في ولاية الأمر ونظام الحكم والإدارة في الإسلام على أي الأحوال. قال فإن ذلك من الواجبات الكفائية، وإن زاد على المؤنة والمستحب ما يحصل به المستحب، وهو التوسعة على العيال، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. مستحب أن يوسع الإنسان على عياله وأن لا يكتفي بالقدر الواجب، لا يوسع عليهم. وكذلك ومن المستحبات نفع المؤمنين، نفع المؤمنين. طب سؤال، نفع المؤمنين المحتاجين؟ يقول لا، حتى لو لم يكن محتاجا أساسا التواد بين المؤمنين أساسا نفع المؤمنين، تقديم الهدية والهبات بين المؤمنين أنفسهم، هذا يوثق أظافر الأخوة والمحبة والإخاء في المجتمع الإسلامي. فلهذا هذا العمل بنفسه من المستحبات. أنا عندما أريد أقدم هدية إلى مؤمن لابد أن لا يخطر إلى ذهنها سواقعا هذا محتاج لو مو محتاج، لا علاقة له بالاحتياج وعدم الاحتياج. فإن الإنسان عبد الإحسان، إذا قدم إليه إحسان هذه أواصر المحبة والأخوة والالتئام والوحدة في المجتمع الإسلامي تتقوى وتوثق. بقرينة أن المراد من نفع المؤمنين يعني أعم من المؤمن المحتاج أو وغير المحتاج، قال ومطلق المحاويج الذي هو جمع محواج المحتاج. يقول أيضا من المستحبات ماذا؟ أن الإنسان يتكسب حتى يسد حاجة المحتاجين من المؤمنين، طبعا غير المضطرين إلى تلك الحاجة، وإلا لو كانوا مضطرين فإنه يكون من الواجب. يعني مثلا تفت لهذه المسألة، مثلا أنت تعمل ويكفيك لمؤونتك في السنة 1000 دينار، ولكن لك جار وبيت المال أيضا لا يعطيه شيء لسبب من الأسباب، ولا يستطيع أن يعمل لشلل أو لسبب، أو أن العائلة لا رب لها، لا ولي لها حتى يعيلها، ولا طريق لها للعيش، وأنت تعلم بذلك، هنا يجب عليك أن تعمل أكثر حتى تسد حاجتهم. يجب عليك، مو أنه هسا إحنا أعطيناهم صار فاض عندنا نعطيهم، ما صار فاض، مو مسؤولين عن البشرية، لا بل مسؤول أنت، كلكم مسؤول. لهذا قال ومطلق المحاويج غير المضطرين، وإلا إذا كان محتاج ومضطر يعني إذا لم يأكل يموت، إذا لم يأكل يتمرض، وأنت الذي علمت بذلك لابد أن تسد حاجته. طبعا إذا كنت قادرا، إذا لم تكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أستطيع أن أعمل، إذا اليوم بدي أشتغل باليوم 4 ساعات لكن أستطيع أشتغل بيوم 6 ساعات وأسد حاجة هذا المضطر، يجب علي ذلك. أو أنه عندي فائض فأعطيه مقدار ولكن لا تسد حاجته، يجب إعطاؤه أكثر. ولا يقول قائل بأنه ماذا، أنا لا يجب علي إلا مقدار خمس وما زاد على ذلك فلا يجب علي، لا لا، هذا عنوان آخر وهو أنه مضطر، هذا من قبيل أنه غريق ديغرق، إنسان ديغرق، ماذا يجب عليك أنت؟ ها؟ يجب عليك الإنقاذ ولا يجب الإنقاذ؟ من الواضح لا يقول إنسان المسلم أنه لا يجب عليه إنقاذ، حتى إن شئت أنقذت وإن لم أشأ لم أنقذ، لا مو هكذا، يجب عليك إنقاذه. نعم إذا كنت معذورا غير قادر على ذلك ذاك بحث. فلهذا تجد في الأدلة قالوا بأنه لو توقف إنقاذ الغريق على ارتكاب محرم، ماذا قال فقهاؤنا؟ يجب الارتكاب ولا يجب الارتكاب؟ قالوا يجب الارتكاب. طبعا في بعض الموارد مسألة مرتبطة بباب التزاحم. فلهذا قال ومن المستحبات أيضا نفع المؤمنين، ومن المستحبات أيضا التكسب لنفع مطلق المحاويج ولكنه غير المضطرين. أما إذا كان محواج محتاج ومضطر فإنه يكون داخلا في التكسب الواجب. والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة. هذا الإنسان وسع على عياله بما يمكن أقصى درجات التوسع ومع ذلك يريد أن يوسع، ونفع المؤمنين وأعطى المحاويج غير المحاويج غير المضطرين، وهنا بعد يوسع أكثر من ذلك، يقول بل يوسع، مباح أو مستحب؟ يقول لا بعد هنا مباح، أساسا لو قفض القربة بهذه التوسعة يكون ماذا؟ يكون أيضا مستحب ومثابا على ذلك. أما التكسب المكروه والتكسب الحرام يقول أمثلته تقدمت في الأبحاث السابقة، ومثال آخر أبحاثه ستأتي أيضا بعد ذلك. إنسان جنابه يريد يركب البحر لأن يتكسب بشيء، ولكن يحتمل احتمال، يحتمل أن البحر أنه يغرق بالبحر، أنه تنكسر السفينة ويغرق، أن الأمواج تفعل كذا، يحتمل ذلك. هنا يوجد ماذا؟ شبهة الهلاك، شبهة الإلقاء في التهلكة فيكره. لو علم ذلك أنه سيقتل في الطريق أو سيموت في الطريق احتمالا أو علما اطمئنانيا مو علما جزميا، هنا ماذا يكون؟ يكون حراما. والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في التقسيم الأول. الفصل الثاني، إذا تتذكرون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني أشكل على الماتن في صدر هذا الكتاب، قال أن الماتن قال كتاب التجارة، والتجارة كما تعلمون أعم ماذا؟ من البيع. ولكن تكلم لنا في التجارة مقدار صفحتين ثلاث 4 صفحات أو بعض الكلمات، ودخل أي في البيع، وإلى الآخر بعد هو ماذا صار؟ كتاب البيع. هذا صار كتاب التجارة لو كتاب البيع؟ فإذا العنوان عام ولكن المعنون ماذا؟ خاص، لأن التجارة غير مختصة بالبيع، الإجارة أيضا تجارة، أي عمل يكتسب به الإنسان أيضا ماذا؟ تجارة. فلهذا أشكل عليه، قال ولو أفرده بكتاب مستقل لكان ماذا؟ لكان أولى. يعني يقول كتاب التجارة، يبحث الأقسام، ثم بعد أن ينتهي يقول ماذا؟ كتاب البيع في قبال الكتب الأخرى من الإجارة والمضاربة والمساقات ونحو ذلك. ولا معنى لأن يقول كتاب الإجارة تجارة ثم يتكلم صفحتين أو ثلاث في التجارة ثم يقول الفصل الثاني البيع، ثم إلى الآخر يتكلم ماذا في كتاب البيع. هذا ليس صحيح من الناحية الفنية. فلهذا تجدون كما أشرنا فيما سبق بأن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ كتاب البيع، لم يقل الفصل الثاني في البيع، جعل البيع كتابا مستقلا كما هو حقه. الفصل الثاني في عقد البيع، هذه النقطة أشرنا لها في أبحاث سابقة ونشير إليها الآن أيضا، وهي أنه هذه الأبواب وهذه العناوين التي وردت في لسان الشارع، التي هي بعضها عناوين تأسيسية يعني لم تكن في لسان العرف والعقلاء، وبعضها عناوين ماذا إمضائية يعني كانت موجودة في لسان العرف والعقلاء، من قبيل البيع، من قبيل البيع والشراء، من قبيل الإجارة، من قبيل المضاء، ونحو ذلك من العناوين. وبس احنا اذا شككنا في جملة من العناوين فلا نستطيع ان نجب ان عنوان البيع من العناوين التي كانت قبل ورود الشرع وقبل ورود الدين الاسلامي، بذلك عنوان موجود بين العقلاء. نعم كل ما في الامر ان الشارع يأتي ويمضي هذا العنوان هذا المتعارف، فاما عند قيود اضافية يزيدها، واما اذا توجد قيود اضافية هو ماذا يحذفها، هذا بإمكانه أن يتدخل فيه، ملتفتين. وإما عناوين ماذا؟ عناوين تأسيسية، هذا العنوان لم يكن موجودا، هو أسس هذا العنوان. وعلى كلا الفرضين أن العنوان عنوان تأسيسي، كعنوان عناوين العبادات مثلا، عناوين العبادات الطهارة، من الواضح أن الطهارة الموجودة في الشرع، أن الصلاة الموجودة في الشرع هذه غير الطهارة والصلاة الموجودة قبل الشرع. نعم لعله كان عنوان الطهارة قبل الشرع ولكنه لا بهذا المعنى، بمعنى آخر. كان عنوان الصلاة ولكن لا بهذا المعنى، كان بمعنى آخر. من هنا طبعا هذا على فرض وجود الحقيقة الشرعية، تحوث موكولة إلى محلها. المهم سواء كان العنوان تأسيسي أو كان العنوان ماذا؟ عنوان إمضائي، فإنه لا توجد لها تعاريف حقيقية. ذاك الذي قرأناه في علم المنطق من أنه التعريف لا بد أن يكون مركبا من الجنس القريب والفاصل الذي هو الحد التام أو الحد الناقص ونحو ذلك، لا توجد عندنا تعاريف حقيقية جامعة لجميع الأفراد ومانعة عن الأغيار لهذه العناوين، لأنها أمور اعتبارية. ومن هنا فتعريفها هذه العناوين تعريفا جامعا مانعا لعله نادر، إن لم نقل أنه غير موجود. فلهذا تجدون أن المحققين من علمائنا قدس الله أسرارهم كصاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يصرح بهذا المعنى، يقول لم نجد فيما وصل إلينا من كتب الأصحاب تعريفا له يعني البيع، بحثنا في البيع، جامعا مانعا، مع أنه لعله تصل التعاريف إلى العشرات في البيع. كل فقيه كل محقق عندما جاء عرف البيع بتعريف من التعاريف، بعضها ينقلها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حاشية في المهذب في الجزء 16 صفحة 229، هو يقول البيع جعل عين بإزاء عوض، هذا تعريف. التعريف الثاني وهو عن الشيخ شيخ الطائفة، انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، التعريف الثاني. التعريف الثالث الإيجاب والقبول الدالان على الانتقال. التعريف الرابع عن المحقق الثاني نقل العين بالصيغة المخصوصة، التعريف الخامس عن الشيخ الأنصاري أنه إنشاء تمليك عين بمال. التعريف السادس تعريف صاحب الجوائر، اللفظ الدال على كذا وكذا إلى غيره. وجميع هذه التعاريف لا تخلو من إشكال. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بعد أن عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال في المكاتب قال الأفضل أن نعرف البيع بهذا التعريف. التفتوا جيدا، أبين لك بأنه المطالب بعض الأحيان الإنسان عندما يشغل نفسه فيها في النتيجة ينتهي إلى أي إلى كيف يضيع وقته. مما تقدم هذا التعريف بعد أن ذكره الشيخ الأنصاري، فالأولى تعريفه إنشاء تمليك عين بمال، يقول ولا يرد عليه شيء مما تقدم. المحقق الإيواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب، لعله من أفضل الحواشي أو واحد من أفضل الحواشي الموجودة على المكاتب التحقيقية، من الحواشي التحقيقية حاشية المحقق الإيرواني الشيخ علي الإيرواني رحمة الله تعالى عليه، من كبار ومحققي علمائنا. بعد أن يأتي على هذا التعريف يقول ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا، وبالأخير يقول وهو من أردع التعاريف. طبعا السيد السرزوالي رحمة الله تعالى عليه يقول والكل مخدوش، ويناقش هذه الخمس التعاريف التي يذكرها، ثم يختار ماذا؟ جعل عين بإزاء عوض. لماذا؟ لأنه هذه التعاريف لا يمكن أن تكون تعاريف حقيقية، ولكنه أيضا احنا مبتلين في كل باب فقي الآن في صفحة أو صفحة نصف، لعل في درس أو درس ونصف لابد نشرح العبارة أن التعريف الذي ذكره ماذا يدخل وماذا يخرج، هل هو مانع من الأغيار، هل هو يشمل جميع الأفراد أو لا. فلهذا السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول التعاريف المذكورة لموضوعات الأحكام إنما هي من مجرد شرح اللفظ والإشارة الإجمالية إلى المقصود، وليس من الحد الحقيقي الواقعي، فلا تبحثوا عن هذا. وربما يكون ما هو المغروس في الذهن من معانيها أعرف عند الناس مما قيل في تعريفها، لأن هذه العناوين عناوين ماذا؟ عناوين عرفية يعرفها الناس جميعا، والواضحات كلما زدتها توضيحا زادت ماذا؟ غموضا وتعقيدا، لأنه واضح ماذا تقول أنت، ما تقول فيه، هي تركب ألفاظ بعد ألفاظ ألفاظ بعد ألفاظ، في النتيجة تجد بأن ذلك الأمر الواضح البديهي صار ماذا؟ صار أمرا غامضا لا تعلم أوله من آخره. فلهذا يقول وربما يكون ما هو المغروس في الذهن من معانيها أعرف عند الناس مما قيل في تعريفها، فلا وجه لتطويل النقض والإبرام بالنسبة إليها، ولكن نعم ما قيل، نعم ما قيل. ماذا قيل سيدنا رحمة الله تعالى عليه؟ لا يصل الإنسان إلى ما يغني إلا بصرف العمر فيما لا يغني، يصرف عمره فيما لا يغني وفي آخر المطاف يفهم أنه لم يكن يغني، حتى يريد يشتغل بالذي يغني ها؟ بعد العمر ماذا؟ لا كفاف فيه. فلهذا قال بعض الحكماء، بعض أهل المعرفة قال يا ليت أن الإنسان يعيش مرتين، مرة يكتسب التجربة ومرة ماذا؟ ومرة يطبق تلك التجربة، وإلا الإنسان يقضي فد عمر يقرأ فلسفة مثلا، يقرأ فلسفة وفي آخر المطاف يفهم بأنه لا مولانا الفلسفة كان يمكن الاستغناء عنها، والطريق لابد أن يذهب من هنا. وقد اتفق أهل فن المعقول أن الإشكال على الشروح الإسمية ما لا ينبغي بالنسبة إلى العلماء خصوصا المهتمين منهم بأوقاتهم، فلا وجه للإشكال على ما ذكروا في تعريف البيع ونحوه بعد صحة كونه إشارة إلى المعنى المعهود في الأذهان. ولكنه هو تخلص من هذا الإشكال أو لا؟ يقول وقد عرف والكل مخدوش أولا ثانيا ثالثا إلى آخره نفس النبي. وإلا إذا ما تقولوها يقول ما يبدي مختصر وفي كلمتين. أنت تقول بابا هذني أخي ما لهم ضرورة أنت تقضي العمر فيها. يقول يا أخي مو محقق هو يقول ما نحتاج. يا أخي أنا شنو أسوي أخر بالصحيح والعام؟ يا أخي أنا شنو أسوي أخر بهذا المعنى الحرفي اللي أنتوا خابصينه؟ يا أخي أنا شنو أسوي ببحث الوضع اللي أنتوا خابصين هذه الخبطة وعمر لابد تقضوا أنتوا في هذه الأبحاث؟ أنا ما أقول لا ثمرة فيها، لا لا توجد ثمرات نادرة قليلة. واجدين أنت جملة من المسائل من تسأل تقول له أين الثمرة يقول له نذرة، لأنه ماكو ثمرة فوين يطلع الثمرة؟ ما يستخرجها في النذر إذا نذر كذا. كان عندنا أستاذ رحمة الله تعالى عليه من علماء الحجاز رحمة الله تعالى عليه، أنا درست عند اللمعة فد مقدار من اللمعة فد مقدار من المكاسب، كان يقول بأنه أنا أجزم أن بعض المسائل المطروحة في العروة ما حدثت من زمن آدم وإلى يومنا، ما حدثت ما إلها فرض، ولكنه مفروض مفروضة مفروضة. وأنتم جنابك ماذا؟ وأنتم جنابك لابد اعتبار أنه مسألة في العروة، فإذا عندما تريد تكتب شرحهم لابد تكتب ماذا؟ شرح هذه المسألة. فعمرك وين منقضي؟ منقضي في هذا. فلهذا أنت تجد أغلب علمائنا هذه العقول الجبارة الإنصاف أنها جبارة أقصى ما تنتجه في كتاب طهارة وكتاب صلاة وينتهي عمر المحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه من كبار علمائنا. الإنسان عندما يقرأ كتاب مصباح الفقيه في الطهارة وفي الصلاة ويقرأ كتاب مصباح ويقرأ كتاب الجواهر في الطهارة والصلاة عد يعرف عمق هذا الرجل أي مقدار. ولكنه هذا العقل الجبار ماذا أنتج؟ ها؟ طهارة وصلاة فقط. بعد وقت آخر ما كان أكو. فلهذا أنتوا الإخوة اللي جايين جدد إلى الحوزة وتريدون تشتغلون بالكم تبتلون بهذا، وإلا آخر المطاف تشوف عندك فتحاشة شنو على كتاب الصلاة في العصر. آخر المطاف عندك فتحاشة هو يقول فالأقوى، أنت تقول فالأحوط، هو يقول فالأقوى أنت تقول فالأمهى. طيب أنت انظر إلى الحوش. لا هذا اللي أقوله، وشر البلية ما هذا، أنتوا انظروا إلى الحواش اللي يكتبوها على العروة بها أكثر من هذا. هو يقول فالأقوى، أنت تقول له لا فالأظهر، ليش كاتب فالأقوى؟ قول فالأظهر. ويقول فالإشكال، تقول ليس محل إشكال. تأمل، يقول ليس محل للتأمل. هذا عمر 70-80 سنة، هذا رأس المال الذي هو مزرعة آخر. أنت في النتيجة وين تنتهي به؟ تنتهي به أنه الأظهر صاير عندك أقوى، والأقوى صاير أشكل، والأشكل صاير مش بطاير. بالكم أنه أعماركم فقط تكون لهذا. أنا لا أقول أنه هذه لا لا، وإنما أقول ليس لها فقط، لها ولغيرها، للقرآن، للعقائد، للفلسفة، لهذه أن تكون يكون لها حظ ويكون لها نصيب من هذه المعارف. الفصل الثاني في عقد البيع. السؤال الأول المطروح بأنه ما هو المراد، ما هو تعريف العقد، وما هو تعريف البيع، لأنه هكونا عبارتين كلمتين أكو، عقد وبيع. والماتن ماذا قال؟ قال وهو، ما بين لنا هذا وهو يعود على العقد لو يعود على من؟ على البيع. قال وهو الإيجاب والقبول. لا نعلم أن هذا تعريف العقد لو تعريف ماذا؟ تعريف البيع. بلي بحسب قواعد اللغة، بلي بحسب قواعد اللغة بلي، ولكن الآن يتبين لأكو احتمال آخر في المطلب، وهو أن تعريف ماذا؟ تعريف للبيع، مو تعريف، تعريف للمضاف إليه مو للمضاف. قالوا بأنه عقد البيع تارة أن الإضافة إضافة لامية، وأخرى أن الإضافة إضافة بيانية. قرأتم بعد في بحث النحو أنه تارة أن المضاف والمضاف إليه شيء واحد، وأخرى أن المضاف والمضاف إليه ماذا؟ شيئان. طب عليه شيء واحد كاف يعقد بيع قل عقد البيع يعني ماذا يعني عقد هو البيع وبيع هو ماذا عقد اذا يوجد فرق بين البيع والعقد او لا يوجد يقول لا يوجد وهذا معناه انه انت الضمير ترجعه الى العقد او ترجعه الى البيع اكو فرق بيناتهم لا يوجد لان الاضافة اضافة ماذا بيانية واخرى لا ان الاضافة ليست بيانية عقد لأي شيء حتى يتحقق البيع وقد يكون عقد حتى تتحقق ماذا الإجارة بعد الإضافة لا تكون إضافة بيانية لا العقد شيء والبيع الذي هو المضاف إليه ماذا شيء آخر أقرب المطلب إلى ذهنك بمثال مرة نقول أن الطهارة هي نفس هذه الأعمال والغسلات الغسلتان والمسحتان وضوء ما هو الوضوء الطهارة الوضوئية ما هي تقول نفس هاتين الغسلتين غسل الوجه وغسل اليدين والمسحتين مسح الرأس ومسح القدمين هي هذه الطهارة وأخرى تقول لا أن الطهارة أمر يحدث وراء هذه الأعمال فهو مسبب الطهارة تلك الحالة النورانية التي تحصل عند المكلف عندما يقوم بهذه الأعمال فإذا هذه الأعمال هي الطهارة سبب الطهارة ها؟ هي السبب المسبب ما هو هي الطهارة هذه في الإضافة غير البيانية أيضا هكذا فإن العقد هو السبب عقد البيع هو السبب والبيع ما هو هو المسبب يعني أنت عندما تقول بعت هو يقول قبلت هنا تحقق عقد البيع البيع ما هو يقول ذلك النقل والانتقال الذي يترتب على هذا الإيجاب والقبول لأنه بعد هذا الإيجاب والقبول ماذا يترتب يترتب أن المبيع ينتقل إلى المشتري وأن الثمن ينتقل ماذا إلى البائع هذا النقل والانتقال الاعتباري الذي اعتبره الشارع ذاك هو ماذا هو حقيقة البيع وإلا العقد وماذا هذه الألفاظ وهو الإيجاب والقبول وهذه شيء والبيع الذي هو مسبب عن الإيجاب والقبول شيء آخر واضح صار المطلب ومنها لا بد أن نرى أنه الآن عندما قال في عقد البيع وآدابه وآداب العقد وآداب البيع هذا التعريف وهو العقد البيع وهو أي الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم هذا تعريف للعقد له تعريف ماذا للبيع يقول يوجد احتمالان الاحتمال الأول أنه تعريف للبيع وهو أيضا هو تعريف ماذا؟ للعقد لأن الإضافة إضافة بيانية سواء كان للعقد أو كان للبيع فهو تعريف واحد لأنه عقد هو بيع وبيع هو عقد بعد هنا التفتوا جيدا هنا البيع يكون مسبب أو يكون هو نفس العقد نفس العقد وأنه شيء مسبب على العقد البيع ليس شيء مسبب على العقد وأخرى لا نقول هذا تعريف لنفس العقد خب البيع ما هو يقول ها البيع أيضا له نفس التعريف وهذا معناه أن قولنا التفتوا جيدا أن قولنا الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم هذا له مصداقان المصداق الأول هو ماذا هو العقد المصداق الثاني هو البيع هذا بخلاف الإضافة البيانية مو يوجد شيئان عقد وبيع لا لا يوجد شيء واحد عقد هو بيع وبيع هو عقد هنا الماتن يفترض أمرا ثالثا بين أن العقد والبيع شيء واحد وبين أن العقد سبب والبيع مسبب هذا الأمر الثاني وبين أنهما أحدهما غير الآخر ولهما ولكن لهما تعريف واحد. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أو لا. أكو ثلاث فروض تصير. الفرض الأول أن العقد سبب والبيع ماذا؟ مسبب، والبيع خارج عن العقد، فإذا له تعريف نفس تعريف البيع، عاقد لو له تعريف آخر له تعريف آخر. أصلا شيء آخر مترتب أصلا، مسبب هو هذا، هذا وهذا هو الذي لا يشير إليه ولا علاقة له، هذا أولا. ثانيا أن يشير إلى تعريف البيع أو تعريف العقد، تقول هو تعريف الآخر، يقول هو نفس الأول لأنه شيء، عقد هو بيع وبيع هو عقد، فإذا يوجد له لهما تعريف واحد، ولكن هما اثنان لو واحد، ها هما واحد لأن الإضافة إضافة بيانية. الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الذي ذكره الشارح أولا، هو أنه أن العقد شيء وأن البيع شيء، ولكن عندما نعرف البيع نجده أيضا تعريف ماذا؟ تعريف العقد، وعندما نعرف العقد نجد أن له مصداق آخر، مصداق آخر هو ماذا؟ هو البيع. فالبيع بناء على هذا يكون مسببا لو يكون هو نفس السبب، ها يكون نفس السبب بعد، أحسنتم. هنا بعد البيع ليس شيء وراء العاقد، ليس مسببا على العاقد. دليلك ما هو أيها الشهيد الأول على أنه العاقد تعريفه الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوضه والبيع كذا؟ يقول لأن المغروس في أذهانهم عندما نقول باع، ماذا يخطر على ذهنك؟ باع يعني تحقق نقل وانتقال وتحقق إيجاب وقبول. تقول عند العرف، عند العقلاء، عند العرب عندما يقولون باع يعني ماذا؟ حصل الإيجاب والقبول، مو يعني تحقق النقل والانتقال. إذن تعريف واحد ولكن له مصداقان، المصداق الأول العقد، المصداق الثاني ماذا؟ البيع. ما أدري واضح المطلب إن شاء الله. قال الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه، وهو طب أنت كما تقول جنابك واضح، وهو يعني ما عقد البيع، ولكن هو ماذا ذكره؟ أي عقد البيع. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه يوجد هذا احتمال آخر، وهو أن هذا هو يعود على من؟ يعود على البيع، مو أنه يعود على عقد البيع. الآن أفرزه، بينه مع أنه واضح في نفسه، لا يحتاج إلى أن يقول وهو يعني عقد البيع، ولكنه يوجد احتمال آخر وهو أنه تعريف لأي شيء، هذا تعريف للبيع، والإضافة تكون إضافة بيانية، فالعقد لا يكون شيئا وراء البيع. وهو أي عقد البيع الإيجاب والقبول. أنا أعرض خدمة الإخوة باب التجارة في اللمعة أعقد باب، هذا يكون في علم الإخوة، فلهذا إذا تأخرنا بعد ظل في ذهن الإخوة ليش ما نقرأ في باب هذا. وإذا انتهنا في باب التجارة من اللمعة، أساسك كان قوي بعد في المكاسب تستطيع أن تمشي بشكل جيد، استوعب المطالب. وإلا إذا المكاسب يعني باب التجارة من اللمعة مو مخضوم جيدا، أنت تبقى هناك أيضا تفلك. أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما كان يطرح قد مطلب عميق في بحث الخارج، كان يعبر هذا التعبير رحمة الله عليه، كان يقول الذي كان السطح عنده مثل الماء بالصينية. هذا الماء بالصينية مثل عراقي، أنه حفظ الماء بالصينية هو مشكل تدرون، لأن الصينية ما بها عمق حتى يمكن أن يحفظ إنسان الماء فيها، ولكن إذا إنسان دقيق ومتزن يستطيع أن يحفظ حتى الماء ماذا في الصينية. كان يقول اللي حفظ وهضم المطالب بهنه الآن يفهم أنا ماذا أقول في بحث الخارج. أما إذا لا، بتعبيرنا ربعنا شلة وعبر بالسطح احضار، تدرون أنه هواي من المطالب مولانا مباشرة أعبر مولانا يا بم وانت ما خلصت. يقال أنه شخص دخل الحوز الشهري يعني ثلاثة وشال جوا إباطة كتاب المكاسب، قال له يا أبا آخر أنت قال لك شهرين ثلاثة أربعة شلون صار وصلة المكاتب؟ قال ها أنا من رحت للمقدمات شفت ما أفتي المقدمة، فقلت ياهو الأحسن أشيل الكتاب المكاتب وأبقى 20 سنة ويقولوا لي ما يفتهم، لو أشيل كتاب المقدمات وأخلي جو إباطه ويقولوا لي ما يفتهم ياهو الأحسن. ومن الأحسن يقولوا لي أخلي جو إباطه يشوفون بابا يقولون بابا حالا ما يفتهم المكاتب، ما يقول ما يفتهم جامع المقدمات. فجملة من ربعنا مولانا هالشكل، شوف البارحة إجل الحوزة الآن شنو صاير مولانا؟ صار له 5 سنوات يحضر بحث قارئ. يا هذا آخر أنت شو وقت خلصت؟ شو وقت إجيت؟ هاي المقدمات شلون في ليلة وضحاها أخذت؟ شلون صار هذني بقدرة قاد؟ فحس لا أقل أنتوا لا تكون هذا الشكل. حس ما عدنا شغل بالآخرين، أنتوا لا تكون هذا الشكل. تطمئنوا توصلون على بحث الخارج وتجلسون في أبحاث الخارج. تجدون هذول الشايفين بعض طلبة الخارج مولانا لا دفتر ويا لا كتاب ويا لا قلم ويا. أنا ما أدري شلون طالب بحث خارج هذا، ما أدري يعني واقعا انصاف أنه لا ورقة لا قلم لا كتاب. طبعا من يصير طالب بحث الخارج بعد عيب يشيل الكتاب ويا. قال وهو أي عقد البيع الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه. التفتوا جيدا، إذا العقد والبيع شيء له شيئان، ها شيئان ولكن لهما تعريف واحد. يعني العقد شيء والبيع شيء آخر، ولكن لا بنحو العقد سبب والبيع ماذا مسبب، لا لا لا مو بهذا، ولا بنحو الإضافة البيانية الذي العقد هو البيع والبيع ماذا هو العقد، لا لا بيع وعقد شيئان ولكن لهما تعريف واحد. العرف عندما يقولون بيع يتبادر إلى ذهن ماذا؟ عقد البيع، يعني هذا الإيجاب والقبول. عندما تقول له عقد البيع يتبادر إلى ذهن أيضا هذا الإيجاب والقبول، لا شيء أخر. والتفتين بلي لا لا العقد عام، لأنه قد يكون عقد البيع وقد يكون عقد الإجارة، لا لا، ولكنه هنا من باب الاتفاق تعريف البيع فهو تعريف ماذا العقد، وإلا في باب الإجارة تعريف الإجارة ليس تعريف العقد، تعريف العقد ليس تعريف الإجارة، الإجارة لها تعريف والعقد له ماذا تعريف آخر. هنا من باب الاتفاق هذا التعريف الذي ذكرناه للعقد هو أيضا ينطبق على ماذا؟ على البيع. قال لأنه أي البيع عند المصنف وجماعة عبارة عن ماذا؟ عن العقد المذكور، يعني الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، استنادا إلى أن ذلك يعني العقد المذكور بتعريفه المتقدم، استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معنى البيع. دليلكم ماذا؟ أن تعريف البيع هو تعريف العقد. يقول لأن المتبادر من معنى البيع هو هذا نفس الإيجاب والقبول، مو المسبب من الإيجاب والقبول. ولكنه الآن في عرفنا المتبادر ما هو؟ المسبب له سبب. يعني من واحد يقول باع، شنو يتبادر الى ذهن العرف؟ ها مسبب يتبادر. انت الان من تسمع واحد باع بيته شنو يتبادر الى ذهنك؟ يعني اجر الايجاب والقبول كذا، لو انتقل هذا الى ذاك وانتقل الثمن اليه ياهو منه. تشوفون هسه صحيح متبادر في زمان الشهيد الاول كان هذا، ولكنه في زماننا اختلف هذا التبادل. قال استنادا من اين تقول ايها الشهيد الاول او عند المصنف وجماعة من الفقهاء ان البيع هو عبارة عن العقد المذكور؟ قال استنادا الى ان العقد المذكور هو المتبادر من معنى البيع، فيكون العقد المذكور حقيقة فيه اي في البيع. ويمكن هسه الان يريد ان يشير الاحتمال الثاني، وهو ان وهو هذه مو اشارة الى المضاف، وانما اشارة الى المضاف إليه، يعود إلى المضاف إليه، ويمكن أن يكون الضمير يعني قوله قول الماتن وهو عائدا إلى البيع نفسه، وأن يكون يأتي والحمد لله رب العالمين.